يعني ثري اكسكريتد يتراكم. امتى يقولوا على الدواء يتراكم في الفارما؟ هتعرف لما تجيلي دوز ما تتفرز في خلال 24 ساعه. خلينا ناخذ الكلام ده، لا نقول كلام علمي بقى. امتى الدواء ده يتراكم؟ When the rate of intake exceeds the rate of excretion. او بالبلدي لو جوع تاخدها ما تتفرز في خلال 24 ساعه. الجوع لا تفرز في خلال 24 ساعه. يقولوا عليه ده كيوملاتيف درايف. يقولوا عليه ده كيوملاتيف درايف. اكشن اوف جوانيتيدين. اسمحوا لي اقول الحته الاولى اللي عاوز افهمها للاسف حولها وما بتجيش في الامتحان، لكن احب اقولها. بصوا ادي نيرف اندكس. ما بقولش كلام زياده عمري يا جماعه، ممكن يبقى حظك ان شاء الله كويس وتسال في الميكانيزم ده في الاورال قوي من دكاتره الصيدله. انا مش بقول كلام يعني عشان اضيع وقتك بيه. بصوا من دكاتره الصيدله. انا مش بقول كلام يعني عشان اضيع وقتك بيه. بصوا جوانيتيدين دواء احنا بنعلمك كلام انه دواء بيمنع ريليف. كمان لي التقسيمه اللي فوق اللي قلتها من شويه دي تقسيمه قاصره. ايه تقسيمه قاصره؟ احنا بنحط الدواء في المين ميكانيزم بتاعه. حتى دي حاجه ما جايه تاني معلش، لكن ممكن الدواء يشتغل باكثر من ايه؟ من ميكانيزم واحد. اسمعوا عشان عاوز افهم قوي. ادي فيزيكلز جواها نوع ايه؟ ادرينالين. معايا؟ لحظه لما باخده معني بس لما باخده بيروح it should be taken by the adrenergic granules. بيخش الاول جوه الادرينرجيك جرانيولز. خدوا بالكم المكان المفضل بتاعه لاسباب مالكش دعوه بيها بيخش جوه الادرينرجيك جرانيولز. ادي جي يعني جوانيتيدين. بصوا معايا لما بتاخد جوانيتيدين اول خطوه لازم يخش جوه النيرف ومركز القياده بتاعه جوه الجرانيولز. يخش جوه يوم طالب يقول لي ايه؟ الله ده جوه زحمه. جوه زحمه يعني جوه فيه نور ايه يا دكتور؟ ادرينالين. لما بيخش جوه يعمل في الاول حاجه اسمها انيشال ريليف. عارف يعني ايه كلمه انيشال ريليف؟ يعني ايه انيشال ريليف؟ مش جوه في نور ادرينالين ولا لا؟ المساحه صغيره. انا اخش جوه احنا زحمه ما ينفعش بعضينا، انا ازقك. يطلع شويه نور ادرينالين هنا بره الفيزيكال. بيسموا هذا الاكشن تيرامين لايك. سمعت على اسمه تيرامين؟ ان شاء الله خير. ايه التيرامين ده؟ ايه التيرامين يا دكتور؟ التيرامين ده ايه؟ مش فاكرها. التيرامين ده ايه؟ ده اندايك سمباث ايه؟ ماينتكس اكيد التيرامين؟ لحظة أول خطوة يخش جوه الفيزيكال. لما يخش جوه يعمل حاجة اسمها ايه؟ تيرامين ايه؟ لايك. لما يعمل تيرامين لايك يطلع شوية نور أدرينالين هنا، صح؟ كأنه بيعمل شوية ديبليشن ستورز، عارفين بيفضي الستورز. بعد شوية بقى خد بالك، خد بالك واحد تاني. باخد جوانيتيدين، مفيش طلبة فاهمين جوانيتيدين ولا جوانيتيدين بيشتغل ازاي بالظبط. هو لازم يخش جوه. يطلع في الأول نور أدرينالين، ما تخافش منه يا أخي نور أدرينالين ده يعني. ما انت عندك جوه هنا في حاجه اسمها الماو، فعارفين الماو؟ وده ميتوكوندريا ستراكشر. تعرف انت تخاف من النوع اللي طالع ده؟ لو طلع بكميات ايه؟ كبيره تفوق مقدره الانترانيونال ماو اعطاك فيه. انت خاف من الكلام ده؟ لو اديت جوانب يبقى فيه دكاتره يحبوا يسالوا السؤال ده يقول لك انت تخاف من الحكايه دي؟ اخاف اقول غالي يقعد يخش شويه بشويه ياخد فتره. ياخد فتره. لكن لو اديت هذا الدواء ما تخافوش عيد الكلام ده. لو اديت هذا الدواء اي في، عارفين اي في يعني ايه؟ انت ايه؟ ودخل بكميات كبيره هيطلع نور قليل كتير تفوق مقدره الايه؟ الماء وتبقى مصيبه المصائب. انا بديه بيخش بديه اورال بيخش جوه الادرينرجيك جرانيول يعمل في الاول حاجه اسمها انيشال ريليف اسمها تيرامين ايه؟ لايك. بصوا بقى معايا خلاص يترست بقى جوه تركيبته الكيميائيه ايه يا جماعه؟ يبقى كانه اول ما دخل عمل هارج ومارك وطلع شويه نور ادرينالين مش كده ولا لا؟ بس ما بخافش منهم طالما اورال شويه طالعين شويه بشويه يتكسروا اول باول بالماء. مش كده تخاف منه قدامنا ايه؟ طب ايه الاكشن بتاعه؟ الراجل ده اطباء لوكال انستيزيا لايك. تركيبته زي دواء لوكال انستيزيا اسمه بروكين بالظبط. هيعمل حاجه اسمها بص منظر ستابلايز الممبرين اكتيفيتي يعمل نيرف بلوك يشل العصب لحاجه تنزل يعني بريزنت ريليس. اكتب جنبيها هام كلمه بريزنت ريليس دي اهم حاجه. ولا حاجه تخش. يعني ايه ولا حاجه تخش؟ ما دام النيرف ده ستابلايز خلاص مفيش حاجه تخش من بره. يعني بيمنع ان يقول لي ابتيك واحد اوف نور ادرينالين. لا حاجه تنزل ولا حاجه يا جماعه ولا حاجه تخش. ان يقول لي ابتيك ده ابتيك كام؟ ابتيك كام؟ واحد مش كده؟ كانه بيمنع ابتيك واحد. المره الجايه نكمل. كنا جديد اسمه ادرينرجيك نيورون بلوكرز. ادرينرجيك نيورون بلوكر اتعشى ان تبقى فاهم معايا احنا ماشيين فين. هو كان اول مجموعه خدناها سيمباثومايميتك. انتقلنا للمجموعه الثانيه اسمها سيمباثيك ديبريسنت. وايه اللي بيضاد السيمباثيك؟ قلنا اول شق حاجه تقفل الريسبتور سايت. الدكتور سميناها ادرينرجيك ريسبتور بلوكر، الفا بلوكر، بيتا بلوكر، الفا زائد بيتا بلوكر. في طريقه ثانيه اشتغل على النيرف اندنج. الطريقه اللي اشتغل على النيرف اندنج هي ادرينرجيك نيورون بلوكر. حد عاوز الكلام ده؟ خلاص. يهمني اول مدخل لهذا الموضوع ان كل الزملاء منكم يعرفوا ان احنا هنشتغل على مجموعه دوائيه هتشتغل على النيرف اندنج، ملهاش دعوه بالريسبتور سايت. وعشان كده مفتاح مهم قوي قبل ما ابتدي الحصه ان العيله اللي هشتغل عليها هنا اللي اشتغل على ادرينرجيك نيرف اندنج زون، العيله دي ملهاش دعوه بالالفا والبيتا ريسبتور. معنى كده انها هتضاد الاندوجينوس جوه الجسم، لكن لو اديت من بره اكسوجينوس سيمباثومايميتك هيشتغل ويمكن تفاجئ ان هيشتغل ان اكزاجيريتد مانا. بيقسموا الادرينرجيك نيورون بلوكر نمره 2 ادرينرجيك نيورون بلوكر الى حسب المين ميكانيزم اوف اكشن الى ثلاث مجموعات. عندنا دواء بيمنع ريليس. الدواء اللي بيمنع ريليس ده ابطال اوف نور ادرينالين اسمه جوانيفيدين. جوانيفيدين ده دواء بيمنع ريليس. بيمنع ريليس اوف نور ادرينالين. عندنا مالكش دعوه بالاسامي الثانيه جوانوكسان وبريتيليا مش ما يهمناش. عندنا دواء المين ميكانيزم بتاعه بيديبليس ريستورز اسمه ريزربين. عندنا دواء بيمنع التخليق اسمه الفا ميثايل دوب. ده اللي قلناه المره اللي فاتت. بالمناسبه الدواء بيوضع في التقسيمه دي حسب المين ميكانيزم، لكن ممكن يشتغل باكثر من ميكانيزم واحد. برضو قبل ما ابتدي هذه المجموعه للاسف لن تاتي نظري خالص، مش للاسف لحسن الحظ. ولكن الدكتور زيد هيجي عليها اسئله كام اس كيو عشان يخوفك منها، لان العالم قلنا المتحضر بطل او قلل قوي من استخدام مثل هذه الادويه بالذات. الثلاثة دول يعني يمكن اكتر واحد جوانتين بطلوا خالص. ريزلبين بلاد العالم متقدم بطلته. الفا ميثايل دوب في طريقه تبطيله، لكن لا زال موجود في كتير من حد. احنا عندنا في مصر ريزلبين والفا ميثايل دوب بيستخدم في الاجزخانات انزل كان غيره شتى يدود. طيب ليه بدرسه بالتفصيل قوي كده؟ لان في الاورال اكزام في ناس بيسالوا عليهم بالتفصيل الممل في الاورال اكزام. لان زي ما بقول لك الامتحان مش كلهم اطباء بشريين، في زملاء ساعات لو اطباء بيطريين ويهمهم اكاديمي قوي قوي ساعات. طيب اول دواء جوانيفيدين. جوانيفيدين دواء سينثيتك. يا ريت بقلمك الكريم تكتب جنبه كواترني امونيوم كومباوند. تقول لي كتبنا، اللي ما كتبش يكتب كواترني امونيوم كومباوند. والمركبات الكواترني امونيوم كومباوند يا جماعه دي هنعرف حالها انها هايلي ايونيزابل. معنى انها هايلي ايونيزابل ما تعديش بسهوله سوء ايه يا دكاتره؟ سلمندرين. هايلي ايونيزابل دراج. ماشي يا عم. دي ار هايلي ايونيزابل دراج. امتصاصه فروم جي اي تي بارشل. ولا عجب ليه بارشل عاوز يكتب جنبه كيو اي يعني كواترني امونيوم يعرف ليه امتصاصه بارشل فروم جي اي تي. ده هو هايلي ايونيزابل. وانت عارفين لما ده يبقى هايلي ايونيزابل ليس ايزي تو باس ثرو سلمندرين. في علاقه يا جماعه عكسيه بين درجه التاين والليبيد سوليبيليتي. كل ما يبقى الدواء هايلي ايونيزابل يبقى ليس ايه؟ ليبيد سوليبل. صعب انه يعدي. والعكس كل ما يبقى ليس ايونيزابل يبقى مور ليبيد ايه؟ سوليبل يعدي. جوانيفيدين كمان ما بيعديش بلاد برين بارير. ولا عجب فهو كواترني امونيوم ما يعديش. كتبنا بقلمنا المره اللي فاتت اول ما كتبش يكتب سو داز نوت افكت كاتيكولامين اوف سينس ولا سوبرينال كمان. نفس التركيب السوبرينال زي البلاد برين بارير. اللي ما يقدرش يا دكتور ما يقدرش يعدي فوق يبقى مش هيأثر على الكاتيكولامين لا في دماغي ولا في السوبرينال نظام. تفهم معايا تاني؟ النهارده بناخد دواء كان اسمه لا زال موجود في بعض السنترز يستخدم بس استخدام خاص قوي ما اعتقدش على ايامكم هتستخدموه. اسمه ازميلين او جوانيفيدين. دواء كوتوني امونيوم سينثيتك بارشل ابسوربت فروم جي اي تي. الدواء ده ما بيعديش بلاد برين بارير. وفي ناس يقعدوا يضحكوا عليك يقول لك ايه السي ان اس اكشن اوف جوانيفيدين؟ ملوش، ما بيعديش مش كده؟ ما ياثرش على الكاتيكولامين هنا ولا في السوبرين. الدواء ده از كيوملاتيف دراج. كلمه كيوملاتيف دراج يتراكم في الجسم. فيري فيري سلولي اكسكريتد. كويس لولي اكسكريت يتراكم في الجسم. يا دكاتره ثلاث ادويه حرفي جي تتراكم في الجسم مشهورين قوي. واحد منهم اكتر اعطيه فيه ادويه سلولي اكسكريت، بس ثلاثه تراكموا جامد قوي. مش عاوز اقول لك الجرعه الواحده من اخينا ده اللي يبقى زياده، يمكن عقبال ما تبقى كومبليت اكسكريت تاخد لها خمس ايام لسبع ايام. عشان كده ما تحكمش عليه حكم سريع. ايه مش فاهم؟ لو اديت النهارده جرعه للعيان مثلا كنا ما نقدرش بكره نزود الجرعه، ولا بعد نزود الجرعه. استنى لان ساعات ادي الجرعه بتاعت النهارده وادي الجرعه بتاعت بكره، شايف النهارده بيحصل ايه في البلاد ليفر في البلاد بيحصل ايه، وادي شايف عمال يتراكم ها شويه فاضي من هنا، وادي الجرعه بتاعت. استنى على الاقل 1 ويك عشان تعمل اسسمنت مظبوط وتشوف العيان استجاب ولا. في بعض المرضى كان عندهم ضغط عالي اول ما تكتب لهم جوانتيدين كان يجري ثاني يقول لك ايه الضغط نزل ولا لا، فكان بعضنا بيتصرح يزود الجرعه. لا استنى ده دواء كيميكال دراج يتراكم. امتى اقول على الدواء يتراكم؟ لما ريت الانتيك بتاعه يفوق ريت الاكسكريشن. من فضلك حاضر ثلاث ادويه بحرف جي، خلاص كده البرنامج ثلاث ادويه بحرف جي تتراكم. افتكر جوانتيدين منهم وجانجي بروكر منهم وحاجه اسمها كاردياك جلايكوزايت. جلايكوزايت ثلاثه بحرف جي، والطلبه الجاهزه زيكم كمان هيعرفوا ثايروكسين مش بيجي، لكن ثلاثه جي مشهورين قوي. اكثر ادويه تتراكم the most curative drugs in the body is guanidine, cardiac glycosides و ganglion blocker. ماشي دكاترة عاوز اقول كلمة او كلمة بسيطة. ايه هي action such drug؟ ركز معي الحتة الوحيدة اللي عاوز افهم في كل دواء هي ازاي هو بيشتغل. ازاي هو بيشتغل؟ طبعا في الكلية هقول لكم كلمة واحدة prevent release وخلاص، دواء بيمنع طلوع النور اذين. معلش انا لحد اتفلس الفلسفة تدقوني مش هدفها انكم تتعبوا، لكن غصب عني ان في ناس بيسألوا في هذا الكلام على مستوى الامتحان. ده الام اس كيو حقيقي ولا الام اس كيو حقيقي عيوبهم ايه؟ معروف. ولا النظري؟ نظري اكيد لك ما يجيش ابدا. ولكن بص معايا في اللي حوله ده، ادي النيرف اندك، ادي النيرف اندك، بص معايا استنى عشان تفهموا كويس. الدواء ده اول خطوة يا دكتور، هنا في النيرف اندز عندنا حاجه اسمها جرانيولز. تقول لي ماشي جرانيولز فيها ايه؟ جرانيولز دي فيها نور ايه؟ ادرينالين. ماشي الدواء ده اول ما بناخده it should be taken by the adrenergic granules. جي جوانتيدين اهو يخش جوه الادرينرجيك جرانيولز اهو. it should be taken by the adrenergic granules. احول كلمه من عندي، يقال انه بيمشي من نفس السكه اللي بيخش منها النور ادرينالين. الادويه النهارده بيتكلموا على شانلز او دراجز. كل دواء بيخش من طريق معين عامله زي الهاي ويز كده في كذا حاره فاهم زي، فكل دواء بيخش من حته معينه وبيخش من نفس الضربه او نفس الطريق بتاع النور ادرينالين. طيب it should be taken by the adrenergic granules. لما بيخش جوه الفيزيكلز دي او الجرانيولز دي ليميتد كاباسيتي. اول ما يخش يزيح شويه نور ايه؟ ادرينالين. يزيح شويه مفيش كلام، مش كلام، هي حته محدوده. لما ده يخش في مكان جوه فيه نور ادرينالين يزق شويه، يوم يحصل في الاول انيشال ريليس يطلع شويه نور ايه؟ ادرينالين. رد عليا بعض الزملاء النهارده الصبح بالفعل قال طب ده هيزيح نور ادرينالين. بقول لك ما بتخضش منه ليه؟ لان الازاحه دي سلولي في شويه بشويه، وهنا ربنا يخلي لي في حاجه اسمها ماو، مش كده؟ ماو which is my to a condral traction. على طول اي كميه تزاح يطلعها ايه؟ تكسر اول باول، صح ولا لا؟ تكسر. يبقى في الاول بيعمل انيشال ريليس. هذه الانيشال ريليس سموها بعض الكتب تيرامين لايك. اشمعنى تيرامين؟ اللي خد معايا الصفحه 9 عارف التيرامين ده اندايركت سمباثو ايه؟ مايلتك. التيرامين ده كان بيزيح نور ايه؟ سموا هذا الانيشال افكت سموه ايه يا دكاتره؟ تيرامين ايه؟ لايك افكت. تيرامين لايك. بس مش هو ده الاكشن. طب بعدين يبقى اذا بس اوصل رساله. اول رساله الدواء ده اول ما باخده it should be taken by the adrenergic granules. دخل جوه عمل initial release طلع شوية نور ادرينالين سموها تيرامين لايك. في استاذ بيسأل في هذا الكلام بالظبط، هقول لك ازاي دلوقتي حالا. هذا التيرامين لايك ما بتخدنيش لو خدته بالفم، لانه بيطلع شوية بشوية بيكسر اول باول بالماء. الخطورة كل الخطورة لما كانوا بيدوه زمان اي في، تعرف لما كانوا بيدوه زمان اي في وكان يخش كميات كبيرة وتزيح كميات كبيرة من نور ادرينالين، كان ساعات الماء ما بيقدرش يكسرهم وفي هذا الحالة خطر. ساعات شوية يهربوا يوصلوا للريسبتور يعملوا اكشن جامد. فمين حاجة كل مش فاهم هيفهم الصفحة جاي. طالما بتجي اورال مفيش اي مشاكل. بصوا معايا دي اسمها تيرامين لايك، مش هو ده الاكشن. امال ايه الاكشن بتاعه؟ استنى عليا تركيبتك ايه يا جوانتيدين دكتور اخرجه معايا؟ هي اي مشكلة اسألك لطفي؟ الفنتيليشن هيبقى صعب قوي. بقول ان هذا المدو مالتدين اول ما باخده it should be taken by the adrenergic granules يخش جوه بيعمل initial release مش هو ده الاكشن بتاع باي تراس جوه ووصل تركيزه معقول تركيبته الكيميائية local anesthesia mic صدقوني صعب عليك جدا تفرقه فرق بينه وبين حاجة اسمها بروكين بروكين ده اللوكال انستيزيا ابو اللوكال انستيزيا تقولي ابوه كان اسمه كوكين ما الكوكين ده تلاقى بالطب بعد الوقت ما كانوا بروكين لوكال انستيزيا لك يعمل في النيرف يشل العصب حاجة اسمها نيرف بلوك استابلايز الممبرين اكتيفيتي اوف ذا نيرف كأنك قطعت النيرف بالظبط لا حاجة تطلع يعني بريفنت ريليس اوف نور ادرينالين افتر سيمباثيك ستيميشن ولا حاجة تخش يعني بريفنت نيورون الري ابتيك سمعت ولا حاجه اسمها ري ابتيك واحد ولا ما سمعتش سمعت خلاص خلص فول ستوب جيم من فضلك جنب كلمه بريفنت ريليس اكتبها لنا كده ده مين ميكانيز بريفنت ريليس اوف نور ادرينالين افتر سيمباثيك ستيميشن بريفنت ريليس اوف نور ادرينالين افتر سيمباثيك ستيميشن الطلبه الجاهزين زيكم هيقولوا كمان انه بعد فتره هيمنع نيورون الري ابتيك ما دام قفل على النيرف فك على النيرف خالص شل العصب شل العصب ده هيقابلنا مع اللوكا فيزيا بتعمل استابلايز الممبرين اكتيفيتي لا حاجه تنزل ولا حاجه تخش اللي دي الطالب النبيه زيكم كده يقول لي يا دكتور الدواء ده بيعمل في الاول انيشال ريليس وبعد شويه بيمنع ريليس يعني ازاي في الاول يطلع بسيط هيبتدي يحل محل النور قديم جوه تقريبا بعد فتره مش هتلاقي نور قديم جوه يمكن يحصل صوت اوف ديبليشن حتى يعني يفضل ويبقى مكان النور قديم في مين جواه نيفي بعد ما يخش جوه يتهفت هو لوكال انستيزيا لايك ستراكشر يعمل نيرف بلوك بريفنت ريليس اوف نور ادرينالين وبريفنت نيورونال ري ابتيك واحد ما حدش ده الكلام ده خالص اللي انت دوي تعبني بيه هقول لك بعد شويه ايه اللي بيه هل الريسبت اتحط فيه حاجه وبعد كده هل الريسبت اتحط فيه حاجه حط فيه حاجه مش عاوز اخدك اقول لك الاتي نو بلوكينج افكت على الفا ريليس لكن خد بالك لما ندي من بره سيمباثومايميتك السؤال ده عاجب الدكتور زي سؤال لما ندي من بره سيمباثومايميتك نورمالي كان هذه السيمباثومايميتك جزء منها بيحصل له ري ابتيك صح ولا دلوقتي امبر جوايتيدين فيه ري ابتيك مفيش عشان كده لما تدي من بره سيمباثومايميتك تشتغل وتشتغل ان اجزاء جريتد منا اكتب لي جنبيها هام يعني صورته في سوبر سنسيتيف يحصل نتيجه انه منع ري ابتيك ايه واحد منع ري ابتيك واحد يمكن اصعب واحد فيهم الجوايتيدين النقطه الثانيه مش صعب ولا حاجة يا أبطال لحظة النقطة الثانية هل أثر على الكاتيكولامين في دماغك أو سوبرين المجلة لا وإن بي من عندي إذا عجبتك أعرفها بس أقول الأدائي إن بي دي تاني أول واحدة مهمة هو بيضاد اللي جوه لكن لو اديت معاه سمباس ومايميتك من بره خطر اكزاجريتد ريسبونس منع نيورونال ري ابتيك واحد عشان كده كانوا زمان ينبهوا على اي واحد بياخد جوايتيدين مفيش ياخدش من بره ابدا سيمباثومايميتك يعني اي دواء غير الطبيب ما ياخدوش ابدا قد ياخد سيمباثومايميتك في دواء كحه في دواء بارد مش كده لا وهو بيتعالج بمناديل في منتهى الخطوره اصل واحد هيقول ايه اللي يخليه يجي له برونكيال اسما ياخد سيمباثومايميتك معايا اصل ده اذا كنا بننبه عليه وده السؤال ده جابه الدكتور زي نفسه ده قبل فات يمكن ده الوحيد اللي خرج على السايد افكت يعني النقطه الثانيه من فضلك ده ما ياثرش على الكاتيكولامين في دماغي ما بيعديش ولا سوبرينال بعض الناس يهزر معاك ويقول لك ايه سي ان اس اكشن والجوانيتيدين مالوش سي ان اس اكشن النقطة الثالثة من عندي انا اسمعها كده مش مألفها يعني ولا حاجة اي دواء يقفل النيرف اي دواء يمنع نيورونال ري ابتيك اوف نور ادرينالين هيمنع عمل الجوانيتيدين طيب مش فاهم يعني هو الجوانيتيدين بيمنع نيورونال ري ابتيك واحد مش كده ولا لا لكن فبصوص انا راجل نورمال وقبل ما اخد الجوانيتيدين راح واحد كان يديني ادويه اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنت سمعتوا عن تراي سايكليك هنسمع ان شاء الله مضادات الاكتئاب ثلاثيه الحلقات دي ادويه ليها كوكين لايك كوكايين ده ابو لوكا يا سيدي مش كده بتعمل نيرف بلوك طيب بيقفل النيرف بتمنع ري ابتيك واحد ونور ادرينالين افرض انا خدت الجوانتين بعديها هل يشتغل؟ ما يشتغل ليه ما يشتغلش؟ مش انا بقول لك يا اخي انه لازم يخش جوه النيرف اذا كنت انت قبل ما تاخده ساكك على النيرف اخش ازاي؟ جيني. حتى صعب قوي يقول لك بري تريتد ويز تراي سايكليك انتي ديبريسنت يمنع عمل الجوانتيدين لان هيمنع ايه ابتيك مش انا قلت ات شود بي تيكن باي ذا ادرينالين جرانيولز ولا دي واحده سمعت عن دواء اسمه فينوكسي بنزامين يا اخي الطالب النبيه قوي زيكم كده فينوكسي بنزامين دواء بيمنع ابتيك واحد واثنين فاذا وانا باخد فينوكسي بنزامين لو كان في دواء اسمه فينوكسي بنزامين يمنع عمل الجوانتيدين ما يدخلوش جوه عاوزك تعرف يعني اي دواء يمنع النيورونال ابليكو نور ادرينالين يمنع عمل الجوانتيدين، لانه لازم في الاول يخش جوه الجرانيول. اخش ازاي اذا كنت تقفل النيرف؟ مين اللي بيقفل النيورونال ابليك؟ تراي سايكليك واحد، فينوكسي بنزامين واحد، واذا كنت طالب شاطر زيكم كوكين واحد، وهو نفسه بيقفل مش كده ولا لا؟ هو نفسه بيقفل. بس انا بقول لك لو كنت انت بتاخد قبليه هذه الادويه الثلاث واحد منهم ما يشتغلش. ودي نقطه مهمه برضه مش بطاله يا جماعه. قبل ما نقلب الورقات واسمع اي سؤال حاضر، بس اقول لك سؤال دكتور اول ما حضرتك يا اطباء، النهارده بناخد دواء اسمه جوانفيدين، مش عاوز اقول انه اوبسوليت لحسن حد بتوع الصيدله يزعله، اوبسوليت ما اعتقدش حد بيستخدمه. دواء المين ميكانيزم بتاعه في رايي انا الشخصي ان دواء بيعمل نيرف بلوك، نيرف بلوك لحاجه تمنع وحاجه تخش، ده هو الجوازين سيمبلي. لكن بيقال حواشي قبليه انه في الاول شو بي تيكن باي ذا ادرينرجيك جرانيولز، فبيعمل في الاول انيشال ريليس قبل ما يمنع ريليس، سموها طيرامين ايه لايك، نسبه الطيرامين بيشتغل كده برضه من فضلك. بعد كده هو لوك سيجا لايك بيعمل نيرف بلوك بريفنت ريليس وبيبريفنت نيورونال ري ابتيك واحد. بعض الزملاء يسالك ايه يا ابني الحاجات تمنع ري ابتيك واحد، مش عاوز اقول لك يعني اللي يحب يكتبها تحت الصفحه دراجز بريفنت نيورونال ري ابتيك واحد، اكتبها تحت خالص ان بي دراجز بريفنت ري ابتيك واحد، انقلهم من اخر سطر 1 2 3 وزود عليهم 4 جوانتيدين، يعني انقلهم من اخر سطر شايفهم. يعني ايه اكتب المراحل اللي عاوزها. تراي سايكليك انتي ديبريسنت 2 كوكين 3 فينوكسي بنزامين 4 جوانتيدين نفسه، بعد شويه هو نفسه بيمنع ري ابتيك واحد. طب لا احاضر بس بس افهم ترتيبها لحضرتك. بس براجع هو الاول يا جماعه الدواء ده هو لوكا سيجا لايك، فبقول لك انه بيعمل سورت اوف نيرف بلوك بريفنت ريليس وبريفنت نيورونال ري ابتيك. استاذنا الدكتور خيال رئيس قسم كان رئيس قسم الفارماكولوجي في صيدله القاهره واستاذنا جميعا غاوي قوي، انا بدرس الجوانتين عشان خاطر يعني غاوي قوي يسال زي ما بقول بعد شويه في حته طيرامين لايك، ويقول لك ايه خطورته لما ده يبقى ليه طيرامين لايك؟ خطورته لو اديته اي في، لو اديته اي في ينزل كميات كبيره بس ما تكتبش حاجه دلوقتي، تفوق مقدره بكتبها بعد شويه، تفوق مقدره الماء على ايه؟ على تكسيره، ممكن شويه لسه يكون النيرف محصول بلوك لسه شويه يهرب يوصل للريسبتور يعلو لك الضغط، تمام ولا لا؟ ها؟ يعني المشكله انه قبل ما يقفل النيرف يمنع ريليس احتمال شويه من اللي نزله يوصل للريسبتور ويعلو لك ضغط الايه؟ الدم. هو غاوي كده حاجه يسالك تاثير الجوانتيدين على ضغط الدم زي ما حولها بعد شويه. ان دي هذا الدواء بقول طيرامين لايك الاول انيشال ريليس ثم نيرف بلوك بريفنت ريليس وبريفنت نيورونال ري ابتيك واحد. الدواء ده ملوش دعوه بالريسبتور. لو خدت من بره معاه سيمباس وما عرفتش تشتغل ان اكزاجريتد مانر. صح ولا لا؟ النقطه الثانيه ملوش دعوه بالكاتيكولامين في دماغك، ملوش سي ان اس اكشن يعني ولا سوبرين. النقطه الثالثه اللي عاوز افهم شويه سينس سينس الجوانتي دي لازم يخش جوه الفيزيكال عشان يشتغل. اي حاجه تقفل السكه بتاعه النور ادي هو مش قلنا بيخش في نفس السكه بتاعته، اي حاجه تقفل النور ادي ري ابتيك تمنع عمل الجوانتي دي. يعني اي دواء اللي بيمنعه نيورونال ري ابتيك اوف نور ادرينالين يمنع عمله، زي مين يا سيدي؟ زي الكوكين. مين بياخد كوكين النهارده؟ تراي سايكليك كل يوم ناس بتاخدها مفيش كلام، وزي فينوكسي بنزامين مفيش موجود في السوق يمنعه مثل هذا عمل الجوانتي دي. اسمع سؤال دكتور ايه البلاد؟ يلا شكرا جوانتيدين. يلا احنا ما خدناش حاجة انت كتير قوي. اكشن الجوانتيدين لما سيادتك تلغي سيمباثاتك تقريبا في جسمنا، الدواء ده منع ريليس النور ادرينالين. اعتقد it goes without saying ان بالطريقة دي الطارة سيمباثاتك يبقى تقريبا unopposed ياخد خالص الابر هاند، صح ولا؟ تاني بقول لغينا سيمباثاتك البارا سيمباثيك يبقى ليه الغلبه جامد قوي. بارا سيمباثيك بريدومينانت بعض الكتب كتبها، وانا بضطر ساعات استخدم تعديلات مش مقتنع بيها 100% لكن عشان الاكزام. بارا سيمباثيك بريدومينانت يسموه الاكشن بتاعه سيمباثوليتيك، انا حاجه كده سيمباثوليتيك اكشن او بارا سيمباثيك بريدومينانت. بتعمل ايه على الكارديو باسك؟ بتعمل ايه على بقيه الاس ام اف؟ بتعمل ايه على الجلاند زي ما احنا متعودين؟ بص معايا على الكارديو فاسكولار هارت، لما البارا سيمباثيك يتغلب يعمل لك براجي كارديا، صح ولا لا؟ على البلاد فيسل يحصل فازو دايلاتيشن. طبعا انت ناس ذكائكم عالي جدا، كنا زمان نقول الكلام ده اقول له قول بارا سيمباثيك لايك، لكن طبعا زي ما انتم ملاحظين ان الفازو دايلاتيشن في البلاد فيسل مش عشان بارا سيمباثيك بريدومينانت، دي عشان ملعت طلوع النور ادينالين عند النيرف اندنج اوف بلاد فيسلز. فاهمين بقول ايه ولا لا؟ تفرق. اذا مفيش بارا سمباتيك للبلاد ايه؟ فيسلز تقريبا. فاذا اقدر اقول انه بيمنع طلوع النور ادينالين عند النيرف اندنج اوف بلاد فيسلز يبقى النتيجه اللي كده يحصل فازو دايليت افكت. على ضغط الدم يس رايت. على ضغط الدم عشان كده كاتب تعديل سمباتوليتيك وكاتب تعديل بارا سمباتيك بريدومنت. على ضغط الدم بيعمل سلولي دروب في البلاد بريشر. سلو دروب ياخد وقت عقبال ما يوصل الفول افكت بتاعه بياخد له بتاع اسبوع. خدوا بالكم من الحكايه دي بتاعت الاخ والاستاذ الفاضل الدكتور خيال. بص الحكايه دي هو بيقول لك تاثير الجلوتين على ضغط الدم ايه؟ هتقول له سلولي دروب ان بلاد بريشر. سلو دروب في البلاد بريشر. على فكره قبل ما اقول التعليق بتاعه هو الدواء ده بينقص ضغط الدم سلولي. الدروب في البلاد بريشر بيبقى ماركت هنا قوي قوي لو غيرت وضعك حتى مره واحده او وقفت مره واحده. اللي بتسموها حضراتكم سنه اولى او ثانيه اوكسوستاتيك او بوستشرال هاي بريشر. كلنا يا جماعه واحنا نايمين ضغطنا اكتر من واحنا قاعدين بحوالي 5 ملم مركب. عارفين الكلام ده ازاي؟ بيحصل فيه جرافيتيشن بلاد للور ليمس لما يجي نقعد او نقوم مره واحده ينقص ضغط الدم 5 ملم. ربنا سبحانه عامل لنا كومباتيتي فازو كونستريكت ريفلكس. ريفلكسز تمنع الجرافيتيشن بلاد يحصل فازو كونستريكشن على طول. يقال الجلوتين بيضيع هذه الكومباتيتي فازو كونستريكت ريفلكسز لو الواحد معاه قعد ولا قام مره واحده يحصل جرافيتيشن بلاد للور ليمس يبتدي العيان ده يجي له ايه؟ سينكوبال اتاك او بوستشرال. الكلام ده مر علينا على فكره مع دواء كان اسمه مش عارف ايه؟ برازوسين. برازوسين اللي هو سلكتيف الفا ايه؟ 1 بلوك. كان اسمها زي ما بيقول الدكتور فيرست دوز فينومين. اسمها فيرست دوز فينومين. فاكرين؟ نفس القصه واكثر هنا مع الجوانتينين. يا ويلك يا عيان كمان لو عملت سترين في الحمام جينديفيكيشن يورينيشن او كحيت جامد جين كف ده بيزود الانترا ابدومينال ويزود الانترا فاسيك بريشر يقلل الفيروس ستيرم اكتر واكتر يقلل الكارديك ايه اوتبوت اكتر واكتر. واضح يا جماعه؟ واضح؟ دكاتره ده بالنسبه للكارديو فاسكولار سيستم دروب في البلاد بريشر سلولي دروب. استاذنا الدكتور خيال بيسال طب لو اديته اي في اسمع بقى الكلام اللي حوله. في الاي في منظر كاركترستيك قوي ليه حاجه بنسميها تراي فيزيك ريسبونس. تراي فيزيك ريسبونس لو اديته اي في وعمري ما هديله اي في اورالي يوطي ضغط دم كده. أن اي في بيعمل استجابة ثلاثية لسبب الآتي. ركز معايا. في الأول هذه الدروب البسيطة دي يمكن نجليجبل قوي سببها غالبا فايروس فازو دايليتيشن. حاجة بتاعت الدواء نفسه. كتير من الأدوية يا جماعة ليها على الولو بلاد فيسلز دايركت دايليت افكت. حاجة نوتش بسيطة كده ملهاش قيمة يا دكتور قوي. طيب إيه سبب الرايز؟ سبب الرايز يا جماعة لما بتدي اي في ده سببه الانيشال ريليس. شرحتها من شوية. لان في الانترا فينوس الانيشال ريليس هي الطيرامين لايك دي تبقى كتير قوي تفوق مقدره الماء وعلى ايه؟ على تكسير شويه بيوصلوا للالفا ريسبتورز يعملوا رايزن بلاد ايه بريشر. ليه ما يبانش اول؟ لان اول بينزل شويه بشويه تكسر اول باول بالماء. لكن اي في تنزل كميات كبيره انيشال ريليس جامد يعلي شويه الضغط يرجع الواحد. طب ايه سستين دروب بعد كده؟ سستين دروب بقى الدواء دخل جوه الفيزيكلز جوه الجرانيولز يعني وقت عمل النيرف بلوك بتاعه منع ريليس اضطر الضغط يحصل له ايه؟ دروب سستين دروب تاثيره اللي هو احنا عاوزينه منه. يا جماعه تراي فيزك تاني الدروب الاولاني بايت فازو دايتيشن الرايز ده انيشال ريليس تيرامي لايك. اما سستين دروب سببها بريفنشن اوف ريليس. اس ام اس بتعمل ايه على جي اي تي؟ لما ده يلغي السيمباثيك يا جماعه على جي اي تي باور ياخد الابر هاند تجد الموتيليتي تزيد السكريشن تزيد بس مش زي الريزلبين. هنعرف الريزلبين اكتر واحد من الثلاثي يزود قوي السكريشن وممكن ينشط بيبتيك الفا. اما الجوانتيدين زي مايك يزود يعمل شويه اسهال. انا عارف بيزود الموتيليتي شويه اسهال لكن مش لدرجه انه نشط قوي بيبتيك الفريشن عند العيان. بتعمل ايه معلش على السكس اورجنز بهتم بيها؟ السؤال ده كان يجي كتير قوي قوي قوي يمكن اخرها من ثلاث سنوات. هذا الدواء كان مشهور جدا في الطب من الادويه اللي بيضيع الايجاكيليشن. ايجاكيليشن يا جماعه سمباثيك. الاريكشن ان افكتد. الاريكشن في العيان ان افكتد. يعني مش هتزيد. يعني مش هتزيد ولكن ان افكتد. لكن اللي بيحصل كان تمام سؤال ما دام ضاع السمباثيك لوس اوف ايجاكيليشن اللي بيسموها دراي ايجاكيليشن. اكتبها جنبيها لوس اوف ايجاكيليشن او بيسموها دراي ايجاكيليشن. المريض بيشتكي ان مفيش ايجاكيليشن في نهاية سيكشوال اكت. من فضلك جوهان الفيدين ده ريسبونسبل عن الحكايه دي مشهور بيها قوي. على الاي اذا جاز التعبير لما تلغي السمباثيك على الاي الطالب بياخد الابر هاند على الاي فيوجوالي ذير ويل بي مايوتيك اي مايوتيك اي. وفي ناس بيتكلموا على فايده المايوز الجامد في الجلوكوما ما عرفش عارفين الكلام ده انتوا اكيد هناخده في الاي بعد بالظبط 3 حصص. ايه هي فايده المايوز جامد؟ لما سيادتك تعمل مايوتيك افكت جامد اكيد انت هنا بتعمل وايد للانجل فلتريشن هنا زي عامله زي الستاره كده لما تقفل الستاره بتفتح الانجل ايه فلتريشن. الانجل دي اول جزء منها حاجه اسمها سبيس اوف فونتانا ودي بتوصل للكنال وعم ايه عم شلام. من فضلك المايوتيك دراجز تفتح الانجل فلتريشن. في ناس غلابه كونجنتالي او اكوايرز عندهم الانجل دي ضيقه او مقفوله كلوز انجل جلوكوما. الجوانيفيدين كان يستخدم لعهد قريب من 20 سنه يستخدم كاي دروبس في علاج الجلوكوما ولا زال زملاء ولا زال انا كاتبه حتى في علاج الجلوكوما مطبر يعني ثقافه القهر فاهم ازاي عشان الامتحان لازم نكتب جوانيفيدين في علاج الجلوكوما كلوز انجل جلوكوما مش وايد. الحمد لله انت عارف ثلاث ادويه في وايد انجل جلوكوما دلوقتي يعني في كم سؤال في البيتا بروجا شلته كده عشان اقلل حجم الامتحان بس شويه. كان من ضمن الادويه دواء في علاج الوايد انجل جلوكوما ما ياثرش على حجم الحركه اسمه تيمولول معايا. انتوا خدتوا في الوايد انجل جلوكوما ادينالين والتيمولول وبامكس ثلاثه مصريين دول لغايه دلوقتي. النهارده بيقابلنا دواء اسمه جوانيفيدين بيعمل مايوتيك اي اللي عاوز يزود جنب كلمه مايوز اند ريدكشن في الاي او بي ريدكشن في الاي او بي. فالتاني في كتب كاتبه يمكن سيليا مثلا بارس امبابيه ياخد الابر هاند عليها. في كتب كاتبه كمان كده تفتح الانجل اكتر وقت جامد اسمعوا الحتات كتير من اللي بياخدوا جوانيفيدين كان بيجيلهم زكام يا جماعه جامد. ليه بيحصل زكام؟ انت كاتك لما تمنع طلوع النور ادرينالين عند البلاد فيسل مش ده يعمل فازو ايه؟ دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن في المناخير يعمل استمار احتقان يسموها نيزل كونجشن يسموها نيزل ستافنس تملي مناخير باستمار مليانه سكريشن احتقان. كتير من الناس على فكره خد بالك الاحتقان في الباروتيد جلاند الحته دي لما الباروتيد تحتقن على فكره الاحتقان في الباروتيد يخليها كونجستد قوي يعني ستريتش في الكبسول ستريتش في الكبسول ده في نيرف ان بيعمل لك الم هنا ساعات اذا جيت للايل او عند الانجل اوف ذا مانديبل باروتيد زي ما الناس كده التهاب الباروتيد عندهم ساعات يقول لك الحته دي وجعاني كل ده كونجستد نتيجه الفازو ضاي ليتو افكت اوف جوانيفيدين. وصل؟ ليزر ستافنس في المناخير وفي الباروتيد جلاند كونجيشن كتر خيرك ده الاكشن اوف جوانيفيدين بريبريشن اند دوز ما تحفظش جوعان دلوقتي لكن اللي عاوز يعرف كانوا بيدوه جوع 10 ملي جرام 10 ملي جرام وانس بير دي كان مسموح لنا نزود الجوع كل اسبوع. ليه كل اسبوع؟ ده ما ده دواء ما يتزودش هناخد كده في الجنرال ما يتزودش كل يوم ده قيل ان عشان الجوعه تفقد بتاخد حوالي from 5 to 7 days. استنى يا اخي يمكن بعد اسبوع يحصل افكت نتيجه الكيوريتيف افكت بتاعه زي المنظر اللي بيسويه مش عاوز اقول اكتر من كده. عشان كده كانوا بيزودوا الجوع at 1 week interval يوصلوها up to 55 ل 70 ملي جرام دي اقصى حاجه. قبل حد يسالني يعني نص او سنه اطلع يقول لك 10 ملي جرام ازاي تبقى 55؟ من فضلك كنا بنعلم اهل العيان يقيسوا الضغط. العيان هو نايم وهو قاعد كل يوم كل يوم بص هو نايم وهو قاعد او واقف ايه دي مكتوبه في كتابك العملي. ليه بتعلم اهل العيان يقيسوا الضغط؟ اصل ده من الادويه اللي بيضيع ايه يا جماعه؟ كومبنساتوري فازو كونستريكتور ده من الادويه اللي بيعمل بوستشر هايبو ايه تنش. كنت بس مره اعمل ايه العيان هو نايم قيسوا الضغط وهو قاعد افرض هو نايم 180 على 100 وهو قاعد 165 عظيم في فرق 500 فرق كويس الكومبنساتوري كويس. افرض هو قاعد 160 فوتها يا عم 10 مش مشكله. افرض لقيتها 15 فرق زي بعض اوعى تسمح الفرق يزيد عن 20. لو زاد الفرق عن 20 يعني وانا نايم 180 وانا قاعد 150 معناها ان اكيد لما بقعد او اقف في جرافيتيشن معناها الكومبنساتور بيضعف مش كده ولا لا؟ ومعناها بوستشر هايبوتنشن هتحصل سونر لو العيان قام فاضل يرد على التليفون ولا يفتح الباب ولا حاجه. يا اطباء استخدامات الجوانيفيدين سيفير هايبرتنشن سيفير يوجوالي مع بايوريتك يوجوالي كانوا بيدوا معاه بايوريتك. تقول لي ده مكتوب في كتاب العمل في السكيم بتاع الهايبرتنشن اللي هناخده مع بعض في كلينيكال الترم الثاني مكتوب سكيم في حاجه شديده ندي جوانيفيدين لازم مع بايوريتك زي الليزكس اكيد سمعت عن حاجه اسمها لازكس او ليزكس مع هناخد دواء اسمه فروزيمايت لازكس. ليه بيدوا معاه بالك حول كلمة بين السطور كده؟ معظم الادوية اللي بتوطي ضغط الدم بتجمع مية في جسم. فاكرها ولا مش فاكرها؟ فاكرها؟ اللي مش فاكرها هيبقى مليون مرة كل حصة لما يوطى ضغط الدم بعد فترة يقل رينال بلاد فلو، يزيد الرينن، يزيد الانجيوتنسين 2، يزيد الالدوستيرون، يحصل سلطة دوتر ريتنشن، يضاد عمل الدواء الاساسي. يعني الدواء يا جماعة بعد فترة ليه المرة بيقول لك يا دكتور ده انا حاسس جسمي مليان مية. طبعا دواء ضغط فترة طويلة يضاد نفسه بنفسه، يعني ضغط الدم يقل رينال بلاد فلو، يزود الرينن، يزود انجيوتنسين 2، يزود الدوستيرون، يعمل سلطة دوتر ريتنشن. وده عيب من عيوب ادوية الضغط. ما عدا 5 أو 6 ما بيعملوش الحكاية دي لاسباب سياسية حولها بعدين. دكتور جلوكوما تاني استخدام، عيوبك ايه؟ ايه عيوبك يا جوانيتيرين؟ فايت افكت الجوانيتيرين اول كلها على فكره مجموعه واحده بس، كلها بسبب بارا سمباثيك بريدومينانس على الكارديو فاسكو. اهم عيب حط عليه هام اللي هو بوستشرال هايبوتنشن، ناس يسموه اورثوستاتيك او بوستشرال هايبوتنشن على الكارديو فاسكو. عيب خطير قوي بوستشرال هايبوتنشن جامد. ماركت جين ستاندينج او سيتينج، ماركت جين كف. افتح الشيش من الجامعة ماشي افتح دائما خط. ماركت جين سيتينج، ماركت جين كف، ديفيكيشن، يورينيش. دكاترة غير على ضغط الدم طبعا بيعمل براديكاليا بيقل الهارت ريت، عاوزك كمان تعرف انه بيعمل فلويد ريتنشن. عيب سببها لا؟ طيب على الجي اي تي بيزود الموتوريت يعمل اسهال، على السكس اورجن بيعمل، على السكس اورجن بيعمل لوس اوف ايجاكيوليشن جت سؤال كذا مره، على الجلاند بيزود سكريشن في جلاند يزود الاحتقان، يعمل نيزل ستافنس. كلمه ستافنس يعني نيزل كونجشن، محتقنه مناخيرك باستمرار، باستمرار مذكر. بالاضافه لكونجشن في جلاند اوف ذا باروتيد يحصل باروتيد بين. باروتيد بين اسمحوا لي اقول كلمه دراج دراج انتر اكشن. الكلمه دي اول مره جت لنا يا جماعه في موضوع صفحه 16 في الادرينالين، وقلت لك مع الادرينالين ما تديش جنرال انستيزيا لايك كذا وكذا وكذا، ما تديش ثالث فاكرين، ما تديش دايريتك. خدنا الكلام ده قبل كده. النهارده عشان خاطر اوصل الرساله الحلوه، ما تديش سمباسو ماي ميتك، اكتب عليها هام جدا جدع. الدكتور هيك سؤال اللي بقول لك بيركز على حته تاني اصلا يفكر، ما تجيش مع كل اللي قاعدين عارفين ليه ما تجيش سمباسو مايميتك؟ لانه ده بيمنع ايه؟ نيورونال ري ابتيك ايه؟ واحد، ما تجيش سمباسو مايميتك ابدا ابدا. يعني اللي منكم شاطرين قوي قوي، انا مزود حاجات رغم اني عدم اقتناعي بيها. ما تديهوش في عيان بياخد تراي سايكليك انتي ديبريسنت. ليه ما تديهوش في عيان بياخد تراي سايكليك؟ الناس العاديين ليه ما تديهوش في عيان بياخد تراي سايكليك؟ لان التراي سايكليك نفسها بتقفل النيرف. يا كوكين لايت يخش ازاي؟ عشان اللي عمله صح ولا لا؟ فاكرين يا بقى اللي قلتها الصفحه اللي فاتت؟ بقول لك لازم عشان يشتغل لازم يخش جوه. وكلمه كده من عندي ومحدش يسالني على تفاصيلها انها مش معروفه، وما تديش معاه انفيتامين لان انفيتامين يطردوا بره، يطردوا بره. قضيه ما فيش حد في الكليه عارف الدراج انتراكشن ده، ده في مخك انت بس. لا مكتوب في جوه يطردوا بره. يعني مش فاهم انت اتفقنا هو اللي عاوزكم تعرفوه ستاندرد سمباسو ما تضغطش معاه، مش فاهمناها ولا لا؟ حكايه تراي سايكليك الدكتور الشاطر قال الممتحن الشاطر يعرف، لكن التالته دي حكايه امفيتامين مش الكل يعرف. ليه ما تجيش معاه امفيتامين تفكر؟ لان الامفيتامين دواء اندايركت صح ولا لا؟ الامفيتامين بيطلع نور ايه؟ ادرينالين صح؟ يلاقي مين جوه؟ اطلع بره. الامفيتامين بيليس مش هو اندايركت اكتر ولا لا؟ بيطلع نور ادرينالين. مين حل محل النور ادرينالين يا دكاتره؟ جوانيتيدين يعمل له ريليس ما يشتغلش. شوف اللي قلته من اول حصه كوم والكلمه الجايه كوم. واحد عنده فيه كونوسايتوم ضغطه عالي، ضغطه عالي قوي، قالوا له بص، قالوا له روح عند دكتور في مصر الجديده. فاهم ازاي؟ اللي هو انا يعني ها؟ فتعليقا على ان انا كنت مستعجل برضه و ما ركزتش في العيان كويس، شوف اعمل له ايه. لو انا راجل من اللي باخد الامور كده العيان في 5 دقايق ده بسرعه، يعني على الاقل لازم يقعد عندك نص ساعه على الاقل. ايه مش بطول الوقت، انت ممكن تبقى قاعد بتحكي المشكله، فاهم ازاي؟ بعيد عن الكومبلينت بتاع العيال. لا انا بتكلم لازم تاخد هيستوري على الاقل في 10 دقايق، وسوري تو سي الهيستوري ما ياخدوش مساعد بتاعك الا اذا كان مساعد كفء قوي ده، ومهم تسمعه انت او تقراه انت على الاقل قبل ما اشوف العيال. المهم بعد ما قريت لقيت واحد ضغطه عالي، اسمع الحتات. لو انا من اللي بعالج في السيفير هايبرتنشن عارف زي ما يعلموك في الكليه جوانفيدين اضيع العيان. يعني الكليه بيعملوا غلط؟ لا، هو بيقول لك خد بالك ان ما يكونش العيان ده عنده فيلكم وفايتون. مش احنا كاتبين الجوانفيدين يقطع السيفير هايبرتنشن ولا لا؟ شوف المنظر، بص ادي عيان مسكين عنده فيلكم وفايتون. قبل ما يجي لك سياتك بيطلع من هنا، بص ازاي بيطلع من هنا ايه؟ ادينين ونور ادين او النور وقف. شوف شغال ازاي اهو، ادي النور ادرينالين والادرينالين شاهين على الالفا والبيتا بتوعه، مزودين له ضغط الدم قوي ومزودين له الهارت ريت، صح ولا لا؟ قبل ما يجي لي العين ده كان شويه نور ادرينالين ادرينالين بيحصل لهم ري ابتيك باي ذا نيرف، صح ولا لا؟ اذا نسيت النور ادرينالين يتكسر بالكومت والماو وري ابتيك ولا لا؟ فاهم جالي وانا مستعجل، فقلت له ضغطك اسوي واحد مساعد ولا لو انت شفت يعني نظره منك للعيان يبقى كتر خيرك، فاهم ازاي؟ شفت عين بسرعه كده وقلت له اه ضغطك انت عالي قوي، هيديك دواء اسمه ازميلين جوانفيدين. مش عاوز اقول ان ممكن بعد 6 اسبوع يجي لك شهاده وفاه. ليه؟ بتاعت المريض